أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لما قص تعالى تلك القصص وهي خمس أو سبع آيات من قوم نوح إلى قوم فرعون، وما استجاب المشركون، ما زالوا معرضين يتهمون الرسول بالسحر مرة وبالجنون أخرى، إعراض كامل وطغيان وتكبر. فسل الله تعالى رسوله وعزاه ليحمله على الصبر والثبات، فقال له: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. كما فعل هؤلاء فعل الأولون. ما بعث الله رسولا إلى أمة إلا قال الطغاة والجبابرة ساحر مرة وقالوا مجنون مرة. فلا تحزن يا رسول الله ولا تكب. أتواصوا به؟ لا والله، بل هم قوم طاغون. قولهم مرة ساح ومرة مجنون، هذه الأمة تواصت به. كلما تأتي أمة توصي الثانية: إذا بعث فيكم رسول قولوا ساحر وقولوا مجنون. أتواصوا به؟ لا والله، بل هم قوم طاغون. الطغاة المتكبرون المتجبرون هم الذين يصفون الدعاة بالسحر والجنون حتى يصرفوا الناس عنهم ولا يمشون وراهم ولا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فالأمم ما هي يوصي بعضها بعضا بالتكبر والجبر وما إلى ذلك، بل من باب أن المتكبرين الطغاة يقولون هذا القول الباطل ويتهمون الرسل الأنبياء بالسحر والجنون حتى ما يؤمنوا بهم ولا يتبعوهم. هكذا يقول تعالى: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. إذن قال تعالى: فتول عنهم يا رسولنا، أعرض عن هؤلاء الطغاة الجبابرة كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إلى ذلك، أعرض عنهم. فما أنت بملوم أبدا، من يلومك؟ أديت رسالتك، بلغت أمانتك، أصروا على الطغيان والكفر، ما أنت بملوم أبدا. ومع هذا ذكرهم بالقرآن، ما عندك قدر على هدايتهم، لا بالحديد والنار ولا بالمعجزة والبرهان. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، عظهم وذكرهم بالقرآن فإن الذكر ينفع الله بها المؤمنين. والمؤمنون سواء كانوا كافرين اليوم والله هيئهم للإيمان فسوف ينتفعون بذكر القرآن ويؤمنون، ومن كانوا مؤمنين فهم مؤمنون ينتفعون بالموعظة والذكر. وذكر فإن الذكر بإذن الله تنفع المؤمنين سواء كانوا مؤمنين حقا الآن أو سيؤمنون غدا أو بعد غد لعلم الله تعالى بإيمانهم وكتابته في المقادير، ينتفعون بالموعظة والذكر. حمله على الصبر والثبات وعزاه على ما يلاقي ثم واصل دعوته واصل موعظتك لهم، والله ينفع بها المؤمنين. ثم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخبر ذو شأن عظيم. أولا الخلق الملائكة والإنس والجن والحيوان، أربع أصناف. الملائكة مخلوقون لعبادة الله لا يعصون الله ولا يقدرون على ذلك، مطبوعون بطابع الهداية لا يعرفون إلا ذكر الله وعبادته. وأما الإنس والجن عالمان، عالم الإنس نحن وعالم الجن الذين اختفوا وراءنا وهم يسمعون كلامنا. هؤلاء ما خلقهم الله إلا لعبادته فقط. لو سألت الله ربي لما خلقت العالمين الإنس والجن يجيبك خلقتهم ليعبدوني، فمن عبدني أدخلته جنتي وأسكنته دار النعيم، ومن كفر بعبادتي وتركها أعددت له دار الجحيم النار وبسقها. دي هي الحقيقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق يرزقونني حاشا وكلا، وما هم أهل بذلك وما أنا في حاجة إليهم، كالملوك ورؤساء لهم خدام وعبيد يصنعون ويطعمون ويفعلون ويفعلون، لسنا من هذا أبدا. إننا رب العالمين وخالق كل شيء وبيدي كل شيء. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرزاق، ما البشر يرزقون الله، تعالى الله عن رزقهم علوا كبيرا، ولكن الله هو الذي يرزق العبيد والحيوانات والإنس والجن، وهو الرزاق القوي المتين ذو القوة المتين، القوة التي لا يعجزها شيء، والمتان القوة الثابتة التي لا أقوى منها. فما هو في حاجة إذن إلى أن يفعل المشركون ما يفعلون ويتقربون بالباطل ما ويقولون نتقرب إلى الله، اللهم وفي حاجة إليهم. هكذا يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس وهما عالمان، عالم ظهر وعالم خفي، إلا ليعبدوني. وإن قلت خلقهم ليعبدوه وما عبدوه، هو ما ألزمهم بالعبادة وأكرههم عليها، لأنه أوجد عالمين، عالم السعادة وعالم الشقاء أي الجنة والنار. ولما خلق الخلق في كتاب المقادير علم كل من يعبده ومن لا يعبده، عرف من هو من أهل النار ومن هو من أهل الجنة. لما كتب كتاب المقادير كتب فيه كل ما يكون إلى يوم القيامة. أول ما خلق تعالى القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين. إذن فمثلا أبو جهل وأبو بكر الصديق مكتوبان في ذلك الكتاب، أبو بكر يدعى فيستجيب ويطيع فيدخل الجنة، أبو جهل يدعى فيستكبر ويمتنع ويطغى ويتكبر فيدخل النار. هل الله تعالى أكره أبا جهل على الكفر حتى نقول كيف يلزمه بالكفر ويدخله النار؟ لا والله، هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل، تأملوا يفتح الله عليكم. لما كتب الله في كتاب المقادير، كلنا والله موجودون فيه، آباؤنا وأجدادنا من آدم موجودون في ذلك الكتاب، ومكتوب الشقي شقي والسعيد سعيد والكافر كافر والمؤمن مؤمن، مكتوب هكذا. عرفتم هذه الحقيقة؟ لما نخرج إلى الدنيا ويجيء الوقت ويوجد أحدنا، فسوف يكون كما هو مكتوب في الكتاب، إن كان في الكتاب صالحا فهو صالح، وإن كان في الكتاب كافرا فهو كافر. انتبهوا، فلا تقل إذن لماذا يعذب هؤلاء ويسعد هذا؟ الجواب أن من أطاعه برضاه واختياره أكرمه وأنعم عليه وأدخله جنته، ومن رفض عبادته وتكبر عنها ولفظها وتركها إذن يشقيه ويعذبه. فالله عز وجل ما يجبر إنسان على الإيمان ولا على الكفر، هذه حرية كاملة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن اختار الإيمان ورضيه وعمل الصالحات كان من أهل الجنة الذين كتبهم لها، ومن اختار الكفر والشرك والفسق والفجور وآثر ذلك وطلبه باختياره ما ألزم فهو من أهل النار، بدليل لو أن شخصا يكره يكره على الصلاة والله لا تصح صلاته ولا تقبل منه إلا إذا كان برضاه. لو أن شخصا يلزم ويكره على أن يقول كلمة الكفر والله ما يكفر بها ولو قالها وهو مكره، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما خلق الله عالم الجنة وعالم النار خلق لهما من يسكنهما ويدخل فيهما ويعيش فيهما مليارات السنين، إذن وهما عالمان، عالم الجن وعالم الإنس. إذن وكتب الأشخاص في كتاب المقادير هذا يختار الإيمان فتزكو نفسه ويدخل الجنة، وهذا يختار الكفر والشرك فتخبث نفسه ويدخل النار، وبذلك يملأ الجنة ويملأ النار. ما رأي المستمعين؟ واضح الموضوع هذا أو أزيدكم بيانا؟ وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدوني، تبات خلقهم لأجل عبادتي، فمن أطاعه وعبده طابت نفسه زكت روحه رفعه إلى الجنة فوق السماء السابعة، ومن تكبر وطغى وأعرض أنزله إلى أسفل سافلين. ولا شيء، لا ظلم، وما ربك بظلام العبيد، ما في إكراه ولا إلزام، باختيارك إن شئت الجنة وإن شئت النار. إن شئت الجنة فآمن واعمل الصالحات، أردت النار سواء أردتها أو ما أردتها، عصيت الله وفسقت عن أمري كنت من أهلها. وهكذا يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منه، ما هناك مصلح ولا فائد ولا حاجة الله في حاجة إليه أبدا، لا طعام ولا شراب ولا أبدا، لأن الله هو الرزاق، هو خالق الأرزاق وموهبها معطيها لأهلها ذو القوة المتين. ثم قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والله فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا؟ ما الظلم؟ زادك الله علما. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم يكون للنفس تظلم نفسك، ويكون لغيرك، ويكون لربك تظلمه. مظاهر الظلم ثلاثة: أول ظلم وأبشعها أن تأخذ حق الله وتعطيه للمخلوقات، فهذا أبشع أنواع الظلم والعياذ بالله. تأخذ حق الجبار الذي من أجله خلقك وخلق الكون كله، تأخذ وتعطيه لصنم أو شهوة أو فرج أو شيطان من الشياطين، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ وقرأوا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أيخلقك الله ويخلق كل شيء من أجلك، من أجل أن تعبده فتعبد غيره؟ أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ فلهذا يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. عرفتم ظلم العبد لربه ما هو؟ واضح ولا لا؟ تأخذ حقه وتعطيه لغيره، ما تستحي، ما تخجل. خلقك لأجل أن تعبده فتعبد غيره، أو تشارك غيره في عبادته فتسوي بين ميت وبين الله، كيف يصح هذا؟ أفظع الظلم هذا والعياذ بالله. ولهذا المؤمنون الموحدون لا يعبدون غير الله أبدا، لا والله بطعطع في رأسه هكذا، والله ولا بكلمة، والله ولا بنظرة، أبدا لا يعبدون إلا الله، فضلا على أن يذبحوا ويأكلوا ويشركوا ويصلوا ويصوموا. النوع الثاني من الظلم: ظلمك لغيرك بسلب مال غيرك، بإراقة دمه، بسبه وشتمه، بتقبيح وتنكيره، بأذيته، بأي ذا ظلم هذا؟ هذا الظلم ما يغفى أيضا، لا بد أن يؤخذ منك. والظلم الثالث: ظلمك لنفسك، بدل أن تعمل على تزكيتها وتطهيبها وتطهيرها بهذه العبادات في أوقاتها، مع خشوعك لربك، مع أداء العباد على أكمل الوجوه، فتصبح النفس زكية طاهرة كأرواح الملائكة، تهملها وتصب عليها قناطير الذنوب والآثام، هذا بالزنا، وهذا بالربا، هذا بالغش، هذا بالخداع، هذا بالمكر، هذا بالكذب، هذا هذا هذا هذا، حتى تصبح عافنة منتنة لا يرضاها الله ولا يرضى عنها. هذا هو الظلم. واسمع الجزاء، يقول تعالى: إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب ما تعرفون أنتم، دلو كبير يعرفه العرب، أيام كانوا يسقون الماء من الدل من الآبار، ما في عيون، أعطني دلو. إذن فالذين ظلموا بالشرك والكفر بالفسوق والفجور، والله لهم ذنب ضربة تضربهم كما ضربت غيرهم. إن للذين ظلموا، عرفتم أنواع الظلم الثلاثة ولا لا؟ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم من قبلهم فلا يستعجلون، ما يطالبون بالعذاب، لأن المشركين في مكة كانوا يعاندون ويطالبون: هات العذاب، أنزل العذاب الذي تخوفنا، وهكذا يقولون، والآن يقول الفساق والفجار أيضا. فيقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون كمن سبق من الأمم. وهنا لطيفة أقولها لمن قطع المطر عنا يا أهل المدينة، أصبحنا موقنين أن هناك ذنوبا، أن هناك ذنوبا كبيرة خفية هي التي منعت المطر على المدينة. تبهتم؟ لا بد من الذنب، ظلم، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فما علينا إلا أن نتوب. كم من مرة استسقينا وطلبنا السقيا ما سقينا أبدا، لأن الذنب في المدينة أفضح ذنب وأقبحه، لا يوجد ذنب أفحش من ذنب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلهذا نعامل كما يعامل أهل الذنوب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وأخيرا يقول تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. خاتمة السورة فويل، ما الويل؟ يرحمكم الله، واد في جهنم كله من قيوح وصديد أهل النار، واد عامم كله دماء وقيوح يشربونها ويتملقون ويتمرغون فوقها، هذا الويل. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه، ألا وهو يوم يموتون وينتقلون إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى فويل للذين كفروا، أي بربهم برسولهم بلقائه، لأن الآية الصورة مكية وهي تقرر الإيمان بالله لا إله إلا الله وبمحمد رسول الله وبالبعث الآخر. والذين كفروا بهؤلاء الثلاثة هم الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون، إذن وسوف يلقون جزاهم يوم يلقون ربهم والعياذ بالله. هذا ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة بشرية، وهي التكذيب والاتهام بالباطل وقلب الحقائق لكل من جاءهم يدعوهم إلى خلاف مألوفهم وما اعتادوه من باطل وشر، فيدفعون بالقول فإذا أعياهم ذلك دفعوا بالفعل، وهي الحرب والقتال. من هداية الآيات بيان سنة بشرية من عهد آدم إلى يوم الدين، وهي أن البشرية إذا جاءها من يذكرها من يعلمها من يهديها لا بد وأن ترفض ذلك وترفضه وتتكبر وتطغى وتقول ساحر مجنون كذاب دجال حتى لا يعبد الله ولا يستقيم على صراط مستقيم ليكونوا من أهل جهنم والعياذ بالله. ثانيا بيان أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر والعياذ بالله. من هداية الآيات أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر، من وجد طغيان في نفسه وتكبر وتجبر يزني يفجر يفسق يقتل يتسبب في كل شيء، فلهذا يجب أن نزكي نفوسنا ونطهرها لتكون طاهرة نقية ما فيها ظلمة الكبر والعياذ بالله والعجب. ثالثا مشروعية التذكير، وأنه ينتفع به من أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن، ويزداد به إيمان المؤمنين الحاليين. هداية هذه الآيات مشروعية التذكير بكتاب الله، التذكير بالموعظة للمؤمنين وغير المؤمنين، شرع الله هذا لرسوله ولعباده المؤمنين، حتى الكافر ذكره قد يدخل في الإسلام إن كان كتب الله إسلامه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومعنى هذا يجب أن لا نترك التذكير والموعظة طول الحياة في المساجد وغير المساجد. نعم. رابعا، بيان علة خلق الإنسان والجن وهي عبادة الله وحده. من هداية الآيات بيان علة خلق الإنسان والجن، ما هي؟ هي أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا لله لا لشيء آخر. فمن عبده أكرمه وأسعده، ومن كفر به وتركه وأشرك به عذبه وأشقاه. نعم. خامسا، بيان غنى الله تعالى عن خلقه وعدم احتياجه إليهم بحال من الأحوال. من هداية الآيات بيان غنى الله المطلق عن خلقه، فالله ليس في حاجة أبدا إلى عبيده ولا إلى ملائكته ولا إلى جنه أبدا، غناه مطلق إذ كان ولم يكن شيء، وهو خالق كل شيء وبيده كل شيء. نعم. سادسا، توعد الرب تبارك وتعالى الكافرين وأن نصيبهم من العذاب نازل بهم لا محالة. وأخيرا من هداية الآيات توعد الله تعالى الكافرين، توعدهم بالعذاب الأليم، وذلك بعد موتهم يلقون في جهنم وبئس المصير. في قوله تعالى ذنوبا إشارة إلى ما حصل لصناديد قريش، إذ بعد قتلهم ألقوا في قليب ببدر، فكان ذلك مصداقا لقوله تعالى فإن للذين كفروا ذنوبا، وهي الدلو الملأ. فعجبا لهذا القرآن العظيم.